البعض من المتخلفين كما ذكر السائل يقول إنهم أيضا يتذرعون بأنهم لم يؤدوا الحج أو أن أمه لم تؤدي فريضة الحج فيتخلف بهذا السبب ثم يأتي عند التحقيق معه قائلا إنه لم يذهب إلا ليحج أمه بارا بها أو ليقضي فريضته فما حكم هذا العذر حفظكم الله؟ ليس هذا العذر واجب على يرجى أن يمتثل ويقدم طاعة الأوامر التي يخشى من التخلف عنها. ليس هذا العذر واجب على يرجى أن يمتثل ويقدم طاعة الأوامر التي يخشى من التخلف عنها قد يترتب عليها ثواب عظيم وتأخير الحج إلى وقت آخر إن كان الحمد لله الحج يتأخر لأعذار كثيرة وهكذا أمه يتأخر حجها وفي الإمكان يقوم بذلك خيره من إخوتها ومن زوجها وغير ذلك فالحافظ ليس هذا بعذر وإذا كان ما حج فريضة يستأذن ما يكون هكذا بغير إذن يستأذن أنا ما حج فريضة يطلب من مرجعه وولاة الأمور بحمد الله لا يتأخر عن الإجابة إلى أداء الغرض في الوقت الذي يتسع لذلك وأما يتخلى بنفسه لا لا يتخلى بنفسه ولكن يسأل فإذا أمر أن يبقى يبقى وإذا أذل في الحج هذا في الحج هو معذور معذور إذا قيل لا هذا العام لا في حج لأن هناك حاجة إلى بقائه فمصلحة العامة مقدرة فينبغي لجندي وكل من له أمر من يكن إليه أمر ينبغي أن يمتثل وأن يستقيم وأن يحافظ وأن لا يتخلف إلا بإذن المعروف حتى لا يخل بالواجب وإذا استأذن فإلى في مكان من يقوم مقامه أما يتخلى من دون عذر من دون استئذان هذا يفضي إلى فساد كبير وإلى خطر عظيم لا يجوز أبدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.